على المتشاركين في صفة إن كانت تلك الصفة وجودها وكذلك، ولكن بشرط أن تكون ليس مطلق صفة وإنما أخص وصف الذات. وكلام بيناه وإن في حاجة اسمها صفة كونك طويل ولا عريض، لكن أخص صفة لك كإنسان إيه؟ التفكير النطق. ربنا سبحانه وتعالى أخص صفة له الخلق والإيجاد. المعتزلة قالوا لا، أخص وصفه القدر. فإذا كان التشارك بين الزوات أو إذا كانت الزاتان أو أصل متشاركين في صفة هي أخص وصف الذات، واضح الكلام؟ فإنهم يقضون عليهما بالمساواة، يعني يجب أن يشتركا في سائر الصفات الأخرى. باين ولا مش باين؟ وده بنكرر يعني كلام قلناه قبل، بس يعني العبارة هنا تبدو لي غير محكمة. يحكمون على وجوب، لا يحكمون بوجوب المساواة بين المتشاركين في صفة. كويس، المساواة مطلقا يعني مش بقى في هذه الصفة وحدها التي ثبت تشاركهم فيها، لكن طردا للباب بقى ما لهم اشتركوا في أهم صفة فلندعهما أو فيجب أن نخليه يقدم كلمة وجوب ويهتم بها، فيجب أن يتشاركا كذلك في سائر الصفات الأخرى. أكرر ولا كفاية؟ ما تشترك في أعز الصفات وأهمها وهي أخص الوصف أو الوصف الأساسي الفارق بين الذات وغيرها من مخالفيها، فليشترك، فيجب أن نحكم باشتراكهما وتساويهما يعني استحقاقهما للتشابه والمشاركة في سائر الصفات الأخرى. اللي مش فاهم يرفع ايده ويسأل في الحال في ليه أو في غيره، يبقى بالمساواة دي تروح لكلمة يحكمون، فإنهم يحكمون بالمساواة على المتشاركين، يحكمون على جهة الوجود، لابد يجب أن يتشاركا في سائر الصفات كما تشاركا في أخص وصفات. المساواة مطلقا يعني في سائر الصفات الأخرى، كل الصفات الأخرى، كنفس المعتزلة التي إذا أثبتت أن العالم قديم والله قديم وأخص صفاته تعالى هي القلم، فوجب عليك عقلا أن تقول باشتراك العالم مع خالقه في كل الصفات. ما لم اشتركوا في الصفة الأساسية المميزة وهي عندهم القدم وكلهما قديمان، يبقى كلهما عالمان مريدان العلم والحياة والصلاة والإرادة وكل ما يخطط ببالك من صفات. كنفي المعتزلة، وهذا هو السبب، يعني بيبين لك ليه أصول مذهب المعتزلة كانت تقتضي أو توجب عليهم نفي الصفات، وتوجب عليهم أيضا خلافا لما زعمه خصومهم القول بحدوث العالم، لأن من الأشاعرة ويمكن عبد القاهر صاحب كتاب الفرق بين الفرق يرميهم أنهم يجارون الفلاسفة في القول بقدم العالم، ده مستحيل، لأن المعتزلة يقولون بأن الله قديم وأخص وصفه القدم ولا ينبغي أن يشاركه أحد في ذلك أو شيء في ذلك، ممكن يشارك في شيء آخر، لأنه يعني نصف الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصف الله تعالى بأنه رؤوف رحيم وهذه من أسماء الله وصفاته. فهناك صفات مشتركة وهناك صفات غير مشتركة، لكن إذا اشترك في الصفة الفارقة الأساسية وهي عندهم القيام فكيف يقولون أن العالم كله صحيح؟ ولذلك هذا من الافتيات عليهم. كنفي المعتزلة قدم الصفات، انتم تقولوا صفة اللي بنسميها الصفات المعنوية ولا ايه، صفات المعاني، صفات المعاني، هم مشتركين في الصفة الذي احنا بنسميها حكم الصفة، يعني الاثر الناتج عن قيام الصفة بالذات، قيام العلم بالذات يفيد انه عالم، قدرة الجن قدير كده حي مريد، فده موضع اتفاق بين جميع المسلمين اهل سنة ومعتزلة وشيعة وكله. لكن اثبات الصفات اللي بنسميها صفات معاني، ان في حاجة قديمة وقائمة بالذات وليس في عين الذات كما يقول المعتزلة، ولكنها أيضا ليس بغيرها يعني غير مفارقا أو نحو، تلك لا يثبتها إلا أهل السنة، ولذلك يسمونه مثبتو الصفة. ويرمى المعتزلة أن معطلة الصفات، معطلة الصفات ده بس هي صفات المعاني، إنما معطلة الصفات بإطلاق لا، لأنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه، وإذا أنكر القرآن هو عليم وقدير ومريد وسميع وبصير وكل ومتكلم. لكن إن في حاجة اسمها الكلام لا، إلا أهل السنة يقولون العرب كده بيفهموا الأمور كده، والراجل اللي هو ولا مسلم ولا حاجة ولا دخل في الخلاف بين الفرق اللي اسمه الأخطل، قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما نعل اللسان على الفؤاد، يعني في حاجة اسمها الكلام، ومش ممكن البني آدم يبقى متكلم إلا إذا كان يعني يجوز عليه الكلام، وكل كمال يجوز على الله يجوز له. قاعدة أخرى، بس يكون كمال خالص ولا يسلم نقصها، دي ما هنجي نقول في قاعدة الكمال. فأدي يعني نوع بيان للخلاف بين المعتزلة وأهل السنة في أمر الصفات. توصفت الصفات لأنها قديمة إذا تساوت مع الذات، ويجب أن تتشارك معها أو يتشارك مع ذات الله كل ما وصفتموه بالقدم. وزكاة النصارى قال بثلاث أقانيم، أنتم تقولوا هذه الوقت الثمانية الذات وسبع صفات قديمة. ولما كان المعتزلة يواجهون وهم أول من واجه النصارى في الدفاع عن الدين، فهذه النقطة كانت حساسة جدا في وعيهم وهم يواجهون النصارى في الشام دمشق وحان دمشق وغيره، إذا قال لك المسلم كذا فقل له كذا، فالمعتزلة برضه إذا قال لك النصارى كذا، فأخذت هذه القضية بعدا تاريخيا في ذلك الوقت. مش عارف ما انت فاهم مني ولا لا، انما ده اللي اقدر اقوله ومش موضوعنا، انا بس بتعرض له، انما هو جاي هنا كمثال فقط. كنفي المعتزلة قدم الصفات، لان لو قلنا انها قديمة فقد اشتركت مع الذات الالهية في هذا الوصف الاصيل الخاص وهو القدم، وبناء على ذلك على القاعدة اللي معانا اللي هي تساوي الذوات، إذا ما استوت في الوصف الأصيل أو أخص وصف الذات، كنت تعمل عندما تجلس فتثير، عايزين نفهم بس

أو إذا خلفت الترتيب في الذات وفي الصفات وفي الأفعال كيف سنبين أو سيبين. ويتمسك بها شكل في أمور ثلاثة: واحد حط عليها نمرة واحد كما فعلت أنا وكتب أصابها في الهمش مجالات تثبيت القاعدة اللي هي إيه؟ قاعدة كمال. واحد في الأفعال فيقال مثلا الثواب على الطاعة كمال. لما أحد يدي لك خدمة مش تشكره أو تكافئه؟ الثواب على الطاعة كمال، يعني طاعة الله في رأي المعتزلة توجب على الله أن يصيب. ليه؟ لأن القيام بالطاعات من غير مثوبة أو حصول الآلام من غير جزاء أو عوض نقص، فيجب إثبات الأولى لله وإجابه عليه. إجابها يعني العقل يحكم بضرورتها، واضح يا سادة؟ ويجب أيضا ضرورة نفي الثانية عنه. أعرف أن العبارة بتاعته فيقال مثلا الثواب على الطاعة كمال فيجب أن يثبت لله تعالى. بس هو دي عبارة مهذبة، بعضهم يقول لك يجب على الله أن يثبت لله تعالى والإيلام بلا سبق جناية ولحوق عيار، يعني لا هو سبق له أن أخطأ فانتبك عقل ولا أنت تعطيه بديلا أو عوضا، واضح؟ لا جناية سبقت على هذه العقوبة ولا تعويض لحق بها، واضح الكلام؟ داعيب النطف أو إنشاء قبيح حسب تعبيره، من التحسين والتقبيح له. فالحسن كله له، بل هو معدن الحسن والجمال والكمال، والنقص عليه محال. أبي كلام الوسائل باعثه طيب، لكن أخطأ بعضهم في الأدب، يجب على الله فعل كذا ويستحيل عليه فعل كذا، وأخطأ في التطبيق أيضا كما سنرى. ماشي الكلام؟ مولانا يعني الكلام ده من كلام المعتزلة؟ القاعدة دي أول ما قال المعتزلة أخذ بها بعض أهل السنة، لكن أصل الكلام بتاعهم. نعم. وبالمسبب بتاعهم. إحنا بنخاف. لأنه لا تحسين ولا تقبيح إلا بالوحي. هذا رأي أهل السنة. لكن هم عندهم حكموا بقبح بعض الأفعال وبحسن بعض الأفعال بناء على أحكام العقول، وأجروا ذلك على المخلوق وعلى الخالق أيضا. فكل ما هو حسن يجب لله، وكل ما هو قبح يجب أن ينفع، صح؟ ده رأي المعتزلة الأساسي المشمل للذات. في الأفعال فيقال مثلا الثواب على الطاعة كمال فيجب أن يثبت لله تعالى، هذا المثال للحسن والقبح ده، والإيلام يعني إلحاق الألم بالكائن الحي، واضح؟ إيلام. أبو الطيب يقول لك إيه؟ من يهم يسهل الهوان عليه ما لجرح لميت إيلام. هذا كلام كان ينطبق على مصر قبل الثورة. من يهم يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. ولما شكى عبد الله